أسرة تخرج بأولادها من العيد إلى العيد للملاهي أو مدينة الألعاب للترفيه، فهل هذا فيه شيء من الحرام أفيدونا جزاكم الله خير؟ هذا هو التفسير، إذا كان الرجوع إلى محل طيب ما في منكر، صاحب البلد في محل ترفه فيه ليس فيه منكر، إنما هو من القهوة وطعام الغداء وطعام العشاء ليس فيه كل حرج. أما الترفيه بالمعاصي سماع الأغاني المحرمة وآلات الملاهي هذا لا يجوز. هذا المقام مقام تفصيل في كل شيء. نعم. إذا كان فيها منكر لا يجوز، أما كما كان فيها منكر ما يجوز. إذا كان مرجحا فهو منكر. المرجحا أما إذا كان فيها منكر لا. نعم. لا يجوز. إذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء ما يصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.